فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم والله المستعان على ما تصفون قميصه بدم كذب أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون السيارة فأرسلوا واردكم فأدلى دلوه قال يا مبشر هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون

وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العلي العظيم.